السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في طريق الجنة، مرحبا بكم على طريق المنة، مرحبا بكم على طريق النعمة. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبنا محمد رسول الله. أما بعد، إخوتي عباد الله، نحن نسير في سلسلة الراحة والهدوء والطمأنينة. اليوم حديثنا تحت عنوان راحة البال في الخيام، راحة البال في الخيام. قد تجد كثير من الناس يسكنون أفضل القصور وأعلى الدور وأحلاها وأغلاها، يسكنون في المنتجعات وعندهم من الشواطئ لا أقول حتى السيارات بل الطائرات، لكنهم مش حاسين براحة. الراحة دي يا أخوانا نعيم في الجنة. راحة البال من النساء والرجال نعيم عالي وغالي فعلا. ولذلك المرأة في الجنة من ضمن صفاتها الجميلة الصفات اللي هقولها لك دي، أنهن أول حاجة خالدات فتدي راحة بال. يعني إيه خالدات؟ أنت لما تحب إنسان أو تخاف عليه لا يروح منك، وهي الزوجة لما تحب زوجها قوي تخاف عليه لما يروح منها، إما بموت أو ربنا يتلب مصيبة، حدش يقول أمين، ربنا عافيها رب العالمين. يعني أما كلمة خالدات تريح، شوف ربنا بيقول إيه، وحد الله الأول، لا إله إلا الله، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اسمع بس كده تحس براحة. ولهم فيها أزواج مطهرة، ما فيش أذى، ما فيش شيء من الأشياء التي تؤذي لا العين ولا النفس ولا حتى البال، كل حاجة جميلة مرتاح فيها. طيب سبحان الله، الزوجة دي الجميلة دي ممكن تمشي من قدامك، لو انت بتحبها قوي ممكن تغضب تمشي، لو انت بتحبها قوي ممكن تموت وترتاح منها، لكن هنا في الجنة لا، خالدات خالدات. يعني مش حفلة تعدي وليلة وبعدها نهدي، او تجد ان المسألة انقلبت بغم وكرب، لا، كم من سعادة بتنتهي تاني يوم بمشكلة تقوم تنسى السعادة اللي كنت فيها، او كم من امور تنتهي بموت احد الناس تبقى مشكلة كبيرة جدا. يعني اذكر القصة الحقيقية التي وقعت لشاب يبكي بكاء شديد جدا بعد متعة ولذة اعقبها الندم. ايه الحكاية؟ تعرف على فتاة اوروبية، فلما تعرف عليها وقع بها، ربنا عافينا واياكم، في لذة حرام. فلما وقع بها بلذة حرام، تاني يوم الصبح بعد ليلة حمراء وجد مكتوب بأحمر الشفاء على مرآة الحمام أو دورة المياه، مكتوب كده: مرحبا بك، مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز، في نادي الإيدز. وهو يعاني الآن، سقطت الشهوة ونسيت اللذة وبقيت الحسرة. يبقى يا إخوانا كلمة خالدات جميلة بتريح النفس. وخلي بالك أيضا إن من ضمن صفات نساء الجنة، انت يا اختي وانت يا امي باذن الله باذن الله، وايضا الرجل يقول لي طب انا ليا ايه، ما هو الكلام ده كله صفه من امراه انت تتزوجها او تعيش معك في قصرك. اسمع بقى، امنات، مش كانت الحوريات بيغنينا كده يقولنا الكلام ده؟ طب اسمع كده، واحد الله: نحن الامنات فلا نخفنا، نحن الامنات فلا نخفنا. يعني في كده راحة، الخوف يقلل، الخوف يقلل اللذة، الخوف يقلل المتعة. الواحدة لما بنسألها بنقول لها انت ليه ما بترتاحيش مع زوجك، بتقول ايه؟ مش حاسة بالامانة، مش حاسة بالامانة، الزوج ده احيانا بيقلب ممكن يمشيني. طب انت بتاخدي من ورا زوجك ليه؟ مش حاسة بالامانة. بتقلل متعة الرجل بالمرأة، وكذلك متعة المرأة بالرجل. ولذلك هنا كان الحوريات بيتغنين نحن الآمنات فلا نخفنا. نخاف من إيه؟ خلي بالك يا مسلم. ولذلك ابن القيم قالها في عبارة جميلة، قال إيه؟ غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان. غاب الرقيب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش ايه حد تحس انه هيفتح عليك الباب، يعني ما فيش حد لو انت لا تتعامل مع زوجك مش حاسس ان بلوس اداب هيطب عليك، لا انت حاسس بثقة. غاب الرقيب وغاب كل منكد، حتى وانت في اثناء الراحة ممكن تجي لك منغصات، يجي لك تليفون ابنك عمل مش عارف ايه، بنتك عملت مش عارف ايه، انت نايم ده البورصة خسرت، انت عامل لي مش عارف ايه، ده المحل بتاعك اتحرق. يبقى هنا ابن القيم قالها في عبارة جميلة، قال ايه بقى؟ غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان. جميل ولا لا؟ كلام جميل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، قال الله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ركز في تحبرون دي، أي تتنعمون تسعدون. مش بقولك يعني فيها راحة عجيبة جدا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إذا من ضمن أيضا الصفات الجميلة الناعمات، ناعمات يعني خالدات آمنات ناعمات. والناعمات تأتي من التنعيم والنعم أو النعيم، وهي عكس الضد أو ضد البؤس، يعني حياة فيها كده راحة مش شقاء. أيضا من ضمن صفاتهن راضيات، راضيات. زمان واحد دلوقتي قاعد يقول يا شيخ الله الله العظيم منها لله، الواحد كل ما يجيب حاجة تقول له يا ما جاب الغراب لأمه، يلا ليه يا حاجة ده أنا جايب لك تفاح. واحد بيقول لي يا شيخ كل ما أدخل على مراتي بتفاح تقول لي إيه الليمون ده، إيه الليمون اللي أنت جايبه ده، فين الراضيات يا أخوان؟ لا يسخطنا أبدا. مش تقول له يا ما جاب الغراب لأمه، قلت له بعدين يا عم الحاج، قال لي والله زهقت منه كل ما اخش عليها بتفاح تقول لي ايه الليمون ده، فدخلت عليها ببطيخ مره فتقول لي دي ايه ده، قلت لها ده زيتون يا حاج، عاوز ينقذ نفسه اصلا، عاوز ينقذ نفسه. انت بتضحك ليه، بيحصل لك ولا ايه؟ فخلي بالك المراه الراضيه تخلي الزوج داخل كده، حتى لو جايب يعني مش يعني الناس كان يعني البياع بيقول له خد يا ابني وانا ادفع لك عليه فلوس، لما يخش كده تقول الله ايه المشمش ده، ايه المشمش ده، ايه الجمال اللي انت جايبه ده، ما شاء الله اقعد كله. فالشات المسألة الرضا، الرضا الرضا. يعني الكلام ده يا اخواننا والله محتاجينه في بيوتنا. الله سبحانه وتعالى جعل البيوت سكن ورحمة وهدوء. قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ها نفكر، ها نرضى، ما يلا يا اما يجيب البطيخ قول له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وانت عارف ان اصلا هذا الذي ياتي لك به تالف، لكن احمد الله حتى يكثر الله لك من الخير ويرضي زوجك، وزوجك لما يطلع بقى يبقى نفسه يشتري. انما في بعض الناس بتقول والله بننقي الحاجه الطيبه على قد ما بنقدر، فتيجي تسوقها لينا نيجي نخاف نشتري، يبقى قدامنا النظيف وخايفين نوديه. فاحنا عاوزين الزوجه تشجع الزوج، عشان البخل بيجي بسبب الزوجه. وكذلك ايضا الزوج يجب انه يرى في النساء مثل هذه الصفات، لما تشكره يشيلها على دماغه يقول لها والله انت على رأسي، دايما رضياني، دايما تقولي الحمد لله، دايما تدعي لي يا الله. من ضمن ايضا صفات المرأة في الجنة اللي احنا قلنا يا اخوانا راحة البال في الخيام، ما انت قاعد في مكان في واحدة خالدة آمنة راضية ناعمة ناعمة، في وحدة راضية، في وحدة مقيمة، يعني مش غاوية جارية يمين وشمال. ده حتى لأنها صفة حلوة الحريات تغنينا بها. قالت إيه الحرية؟ نحن المقيمات فلا نضعن تاني، نحن المقيمات فلا نضعن. إيه؟ يعني أنا ما بحبش أجري، أنا عايزة أكون في مملكتي، ما فيها البساتين وفيها الأنهار وفيها الثياب وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيوة يا شيخ، ده في الجنة، لكن ده أنا قاعدة في قلب بيت أربع جدران ما قدميش غير المسلسلات والأفلام. طب أنت عاوز إيه؟ لازم تضيق عليك الأمور لأنك تعصين الملك العزيز الغفور. لكن لو عاوزة ترتاحي صحيح، أنا عايزك تمشي مع الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إحنا عاوزين ندخل الخيام بتاعت الجنة، لأن إحنا لو صورنا نفسنا هنقعد في أفضل قصور الدنيا وما فيش فيه الراحة اللي إحنا قلنا عليها دي، والله الواحد هيزهق من زوجته ويزهق من القصر ويزهق من حمام السباحة ويزهق من اللي حواليه ويزهق من الورى. خلي بالك، فأسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لكن لما نكون راضيين هو يحبني وأنا أحبه، صح ولا لا؟ وكذلك أيضا في الجنة النعيم المقيم. مش بقول لكم اسمعوا مني الحكاية، وغدا إن شاء الله نلتقي، ولكن اسمع ما نختم به دائما. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. وغدا نلتقي في لقاء آخر، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.